بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال العلامة بن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، آمين. فصل: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وما بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله عز وجل: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. وهذه آخر مسألة في مسائل الآنية من الذهب والفضة واستعمالها من الذهب والفضة. قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بجواز استخدام الضبة اليسيرة للحاجة. قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا بجواز استخدام الضبة اليسيرة للحاجة، وذلك لما روى أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. وذهب مالك رحمه الله، وهو مذهب الليث ومذهب طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كذلك مذهب طائفة من التابعين، إلى أن الضبة اليسيرة أيضا لا تجوز حتى وإن كانت للحاجة، إلى أنها الضبة اليسيرة أيضا لا تجوز حتى وإن كانت للحاجة. وذلك لما رواه البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قالوا: فدل هذا على أن المسلسل للفضة هو أنس وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة: هل المسلسل للفضة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواية التي معنا هذه الصحيحة التي عند البخاري أن المسلسل للفضة هو أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وهو قدح جيد عريض. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد. إنه كان فيه حلقة من حديد، فقول ابن سيرين هذا أيضا يدل على أنه كان فيه حلقة من حديد. فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فهذا كله يدل على أن هذا الأمر كان من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك ما جاء بعد ذلك في قول طلحة، في قول أبي طلحة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. فكأنه في أول الأمر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر له أبو طلحة هذا الكلام تركه، ثم بعد ذلك سلسله بسلسلة من فضة. فهذا كله يدل على أن المسلسل والجاعل والمتخذ إنما هو أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، قد يقول قائل: أنتم قلتم بعدم الجواز، وهو الراجح وقول مالك رحمه الله كما ذكرنا، وقول الليث بن سعد، وقول طائفة من الصحابة وطائفة من التابعين، قلتم أنه لا يجوز أن يسلسل القدح بالفضة، وهذا قول صاحب وفعل صاحب الذي هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن نقول إن قول الصاحب إذا عارضه صحابي آخر فإن قوله ليس بحجة. إن قول الصاحب إذا عارضه صحابي آخر فإن قوله ليس بحجة. لذا أهل العلم رحمهم الله عز وجل لما ذكروا مسألة قول الصحابي هل هو حجة وليس بحجة، فإن قول جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن قول الصحابي حجة، على أن قول الصحابي حجة، ولكن بشروط. ومن هذه الشروط ألا يخالف نصا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك من هذه الشروط ألا يخالف صحابيا آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهنا قد خالفه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، فقد روى البيهقي في سننه عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة، أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة. وإسناد هذا الأثر إسناد صحيح على شرط الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يضبب الفضة سواء كان للحاجة أو لم يكن للحاجة، وهذا هو قول الليث بن سعد وقول مالك، وكذلك هذا في قول أبي طلحة لأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال: لا تغيرن شيئا قد صنعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يسلسل بالفضة وإن كان لحاجة، ولكن يستعاض عن ذلك بأي أمر آخر. نعم، الذين قالوا وهم الحنابلة بالجواز إذا كان يسيرا، كذلك الشافعية والحنفية، قال بعض الحنابلة وهذا فرع فرعه على قول الحنابلة هنا، قال: وإن قلنا بالجواز، قال بعض الحنابلة: وإن قلنا بالجواز فيها فإنه لا يجوز له أن يباشر الضبة أثناء الشرب. وإن قلنا بالجواز فيها فإنه لا يجوز أن يباشر الضبة أثناء الشرب. وقال بعض الحنابلة بالكراهة، ولكن الصحيح عندهم عند كثير من الحنابلة أنه إذا صح عندهم الجواز فإنه يصح المباشرة. إذا صح عندهم الجواز فإنه يصح عندهم المباشرة، ولكن ذكرنا هذا تفريعا على قول الحنابلة، ولكن على القول الصحيح فإنه لا يجوز بحال استخدام الضبة وإن كان لحاجة، الضبة اليسير من فضة وإن كان لحاجة. نعم. قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. انتقل رحمه الله سبحانه وتعالى إلى أوان الكفار وثياب الكفار. انتقل رحمه الله إلى أوان الكفار وثياب الكفار، وإدخال أواني لأوان الكفار وثياب الكفار لأن الآنية قد تستخدم في الوضوء والطهارة، كذلك الثياب قد تستخدم في ستر العورة. ومن شروط الصلاة أن يكون الثياب طاهرة، لذلك أدخل الفقهاء رحمهم الله عز وجل هذه المسألة أو هذه المسائل في كتاب الطهارة. آنية الكفار وثيابهم على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تكون نجسة، كأن يكون في الإناء مثلا شحم خنزير، أو كانت ثيابهم نجسة، فهذا القسم لا بد من غسله، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. أن تكون آنية الكفار نجسة، كأن يكون فيها شحم خنزير أو في ثياب الكفار نجاسة ظاهرة، فهذا لا بد من غسلها بإجماع أهل العلم. القسم الثاني أن يعرف عن هؤلاء الكفار أنهم يتحرزون من النجاسات ويتوقون من النجاسات، فهنا لا بأس باستعمال هذه الأواني والثياب من غير غسيل. فهنا لا بأس من استخدام الأواني والثياب من غير غسيل. القسم الثالث أن يعرف عن هؤلاء مباشرة النجاسة ولكنه لا يرى عليها أثر النجاسة، أن يعرف عن هؤلاء المباشرة للنجاسة ولكن لا يرى عليها أثر النجاسة، فهذه هل تغسل أم لا على خلاف، والأقرب أنه لا يجب الغسل أيضا من هذا الأمر، وذلك لما يلي: لما ثبت في حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بهذا على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن فيها النجاسة. ثانيا، ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الثور المستطاب بإسناد جيد، وقال في تحقيقه لأبي داود وهو صحيح. ثالثا، ما ثبت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة كما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد وغيره، وهذا كله، وهذه الخبز بالشعير والإهالة الذي هو الودك، هذا كله لابد له من إناء، هذا كله لابد له من إناء. فهنا آنية المشركين كما في قصة المزادة كذلك آنية أهل الكتاب، مع ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه لما لم يرى شيئا من المحرمات أو من النجاسات أكله. كذلك ما صح من فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه توضأ من جرة نصرانية، فهذا كله يدل على جواز استعمال واستخدام آنية الكفار ما لم يتيقن النجاسة فيها. أما حديث أبي ثعلبة الخشني المتفق على صحته قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قومي أهل كتاب أنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث يفيد في ظاهره أننا لا نأكل من آنية الكفار ابتداء إلا إذا لم نجد أواني أخرى، فإننا نعمد إلى أواني الكفار بعد غسلها. فهذا الحديث استدل به من قال إنه لا يجوز استعمال آنية الكفار إلا إذا تيقنا عدم النجاسة، وكذلك إذا كان ليس موجودا عندنا من آنية المسلمين. ولكن هذا الحديث أجاب عنه أهل العلم رحمهم الله برواية أحمد وأبي داود، جاء في رواية: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمرة، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقول الصحابي هنا في هذه الرواية إنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمرة دل على أنهم ماذا؟ دل على أنهم يستخدمون هذه الأواني في النجاسات، دل على أنهم يستخدمون هذه الأواني في النجاسات. وهذا دليل لمن قال أن الخمر نجسة، هذا دليل لمن قال أن الخمر نجسة، لأنه قال هنا الصحابي: يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا، أي أنكم إذا وجدتم غيرها فكونوا على فكونوا باستخدام آنية أهل الإسلام، لكن إذا لم تجدوها فيجب عليكم أن تغسلوا هذه. قال الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل: إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا ألا يجد غيرها، فحينئذ يجب غسلها. قلنا إن هذا الحديث أخذ منه جمهور أهل العلم رحمهم الله على أن الخمر نجسة، والنجاسة في الخمر باتفاق أهل العلم من جهة النجاسة المعنوية، من جهة النجاسة المعنوية، وإنما وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله من جهة النجاسة الحسية. فالعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الخمر على قولين: القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم على أن الخمر نجسة نجاسة حسية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وقول أبي حنيفة، وقول مالك، وقول الشافعي، وقول أحمد. القول الثاني قالوا إن الخمر النجاسة التي فيها نجاسة معنوية، وأما الخمر من جهة النجاسة الحسية فليس بنجس، وهذا قول أشهر من المالكية وقول ربيعة الرأي، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولكن الذين قالوا بأن الخمر نجس نجاسة حسية استلوا بمثل هذه الأحاديث، وأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أقر هذا الصحابي لما قال إنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. وقال أهل العلم رحمهم الله: إن السؤال معاد في الجواب، إن السؤال معاد في الجواب، فكأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول: وإن كانوا يشربون الخمر فيه ويأكلون الخنزير فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها واشربوا وكلوا فيها. فالغسل دليل على ماذا؟ على النجاسة. الغسل دليل على النجاسة. فهذا كله وهو الصحيح، وهو الصحيح أن الخمر النجاسة فيها نجاسة حسية، وهذا الذي قد رجحه من أشياخنا الشيخ صاعد الفوزان وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذه مسألة عرضية، والكلام في نجاسة الخمر كلام طويل بالأدلة فيها كثيرة. فإن الذين قالوا بالطهارة استدلوا بإراقة الخمر، قالوا: ولو كان الخمر نجسا لما أريق. والمعلوم أن النجاسات يتحرز منها ولا تراق، ومعلوم أن النجاسات يتحرز منها ولا يراق. كذلك قالوا الذين قالوا بالطهارة، قالوا: لما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر لم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأن يغسلوا آنية الخمر، بأن يغسلوا آنية الخمر، بخلاف لما حرم الحمر الأهلية فإنه أمر بغسل آنية الذي قد أكل فيها الحمر الأهلية. ولكن الأدلة التي قد ذكرها نعم هؤلاء الفقهاء مجاب عليه بأجوبة كثيرة، ولكن ليس هذا موطن بسط الأدلة في الإجابة على هذين الدليلين، وإنما ذكرت عرضا في قول أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وإنهم يأكلوا لحم الخنزير ويشربون الخمر. نعم. قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. جلود الميتة من حيث طهارتها قبل الدبغ وبعده على حالتين. جلود الميتة من حيث طهارتها قبل الدبغ وبعده على حالتين. الحالة الأولى: جلود الميتة قبل الدبغ. جلود الميتة قبل الدبغ. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ. لا يختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولا نعلم أحدا خالف فيه. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم أحدا خالف فيه. الحالة الثانية: جلود الميتة بعد الدبغ. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه الحالة، جلود الميتة بعد الدبغ، والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه الحالة. والمشهور من المذهب أنه لا يطهر حتى ولو دبغ، المشهور من المذهب يعني مذهب الحنابلة الذي نقرأ فيه أنه لا يطهر حتى ولو دبغ. لذلك قال المصنف هنا: ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. هذا هو المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل. وهذا القول رواية عن مالك رحمه الله، هذا القول رواية عن مالك رحمه الله عز وجل. والقول الثاني إن الدباغ يطهر جلد الميتة، وهذا القول رواية عن أحمد أخرى، ولكن المشهور هو القول المشهور في المذهب هو القول الأول. هذا القول الثاني إن الدباغ يطهر جلد الميتة، هذا القول الثاني رواية عن أحمد، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن مالك رحم الله الجميع، وهو الراجح. القول الثاني هو الراجح، وقد نسبه بعض أهل العلم إلى قول الجمهور، لأنه قول الشافعي وقول أبي حنيفة ورواية عن مالك ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعا. قول الراجح والقول الثاني أن الميتة تطهر بالدباغ، وذلك لما يلي: أولا، لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بأنه جوز استعمال الجلد بعد الدبغ، ومنها ما جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ثانيا، قالوا بالتعليل، قالوا لأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، قالوا لأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ. فالجلد الميتة نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: يطهره الماء والقرض. ولكن هنا مسألة: أي هذه الميتات التي ينفع فيها الدباغ ويكون طاهرة؟ رجحنا ماذا؟ أن الميتة وجلد الميتة من حيث طهارتها والدبغ وعدم الدبغ على كم حالة؟ حالتين. على حالتين. الحالة الأولى أن جلد الميتة نجس لو كان هذا قبل الدبغ، وهو كما قال ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم أنه قد اختلف فيه. الحالة الثانية بعد الدبغ، وهذه المسألة على خلاف على كم قول؟ على قولين. المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل أنه لا يطهر لا يطهر بعد الدبغ، أنه لا يطهر بعد الدبغ. والقول الثاني أنه يطهر، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رواية عن مالك ورواية عن أحمد، هو الراجح لما ذكرنا من أدلة. ننتقل لمسألة فرع على هذه المسألة: ما هي هذه الميتات التي ينفع فيها الدباغ؟ ما هي هذه الميتات التي ينفع فيها الدباغ ويكون طاهرة؟ ويكون طاهرة. هناك ميتات طاهرة في الحياة، هناك ميتات نجسة في الحياة، هناك ميتات مأكولة اللحم في الحياة، هناك ميتات مأكول غير مأكولة اللحم في الحياة. فأي هذه الميتات التي ينفع فيها الدباغ ويكون جلدها طاهرة؟ إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ، لم يطهر منها إلا ما كان مأكول اللحم في الحياة، لم يطهر منها إلا ما كان مأكول اللحم في الحياة. وذلك وهذا مذهب الأوزاعي ومذهب أبي ثور وإسحاق، ورواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، واختاره بعض الحنابلة. وذلك لما ثبت عند النسائي وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها ذكاتها. سئل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت عند النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها عن جلود الميتة فقال دباغها ذكاتها، فشبه الدبغ بالذكاة، فشبه الدبغ بالذكاة. والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. فجلد الميتة لا يطهر بالدباغ إلا أن تكون الميتة مما تحله الذكاة كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هو اختيار كذلك شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. وهذا القول هو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وله قول آخر يوافق قول من قال إنما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ، إنما كان طاهرا في الحياة فإن جلده يطهر بالدبغ. ولكن الصحيح أن الذي كان مأكولا في الحياة هو الذي يكون جلده طاهرا، لما ذكرنا من رواية النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها دباغها ذكاتها. ثم قال رحمه الله وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوها، وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوها. قوله رحمه الله وكل أجزائها نجسة أي أجزاء الميتة، وكل أجزائها نجسة أي أجزاء الميتة كاليد والرجل والرأس ونحوها. وقوله إلا شعرا ونحوها، إلا شعرا ونحوه، وذلك كالصوف للغنم والوبر للإبل والريش للطيور والشعر للمعز والبقر وما أشبهها فهو طاهر. فهذا استثناء من هذه الكلية الفقهية، فإنه عبر بكلية فقهية في قوله وكل أجزائها، أجزاء إيش؟ الميتة نجسة. ثم استثنى الشعر ونحو الشعر، قال إلا شعرا ونحوه كالوبر وكالريش وما أشبه ذلك فهو طاهر. وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن الشعر لا روح فيه فلا يحله الموت، فالحيوان لا يألم بأخذ شعره حتى وإن كان حيا إلا إذا كان ماذا؟ بالنزع، فإن هذا أمر آخر. أما إذا كان بالزج فإن هذا لا يألم به، لا يأمل به الحيوان. أما إذا كان بالنزع فإن هذا فيه ألم، وهذا الألم ليس لتعلقه بإيش؟ بالشعر، وإنما لتعلق أصوله بماذا؟ باللحم. واللحم فيه ما فيه من كلام أهل العلم، وأنه إذا مات أنه ميت. ولكن هذا الأمر وهذا التألم إنما النزع لوقوع الشعر في اللحم. أما لو أن زجة وجز وأما لو جز هذا الـ الـ الـ الـ نعم الشعر من فوقه فإنه لا يألم. قالوا وهذا دليل على أنه لا حياة فيه، وإنما يكون ميتا لو كان الحياة ماذا؟ تدخله، لو كان الحياة تدخله. فقالوا أولا لأن الشعر لا روح له فلا يحله الموت، فالحيوان لا يألم بأخذه ولا يحس به إذا أخذ. ثانيا أنه لو كان فيه حياة، انتبهوا لهذا تعليل، أنه لو كان فيه حياة لنجس بفصله، أنه لو كان فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. ومعلوم لو جز شعر حيوان وهو حي أنه طاهر، قال ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع وأجمع على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حية، وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز إذا أخذ ذلك وهي حية. فدل من هذا على أنه لا على أنه لا تكون نجس هذه الشعور، مع أن القاعدة ما أبين من حي أنه كميتته، وهذا دليل على أن هذه الشعور كما ذكرنا، وهذا الريش وهذا الوبر أنه ليس فيه نجس، لأنه لا تحل فيه لا يحل فيه الحياة. قال ثم قال رحمه الله: والمنفصل من حي كميتته، المنفصل من حي كميتته. وهذا كقولهم أيضا الفقهاء رحمهم الله: وما أبين من حي فهو كميتته، وما أبين من حي فهو كميتته. وهذه قاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية الفرق بينها وبين الضابط الفقهي أن الضابط الفقهي يكون في باب واحد أو في كتاب واحد، وأما من كتب الفقه، وأما القاعدة الفقهية فإنها تكون في أكثر من كتاب، يدخل معنا في كتاب الحدود، يدخل معنا في كتاب الطهارة، ويدخل معنا في عدة كتب. هذا من الفروق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، لذلك عبرنا هنا، لأن هذا يدخل كذلك في إيش؟ في باب الحدود، في باب الحدود، لأنه إذا قطع يد السارق، وهذا أبين من إيش؟ حي، من حي، وهذا أبين من حي كميتته، وميتة الآدم إيش؟ طاهرة، فيده طاهرة، فيده طاهرة. كذلك في الصلاة على هذه اليد، في الصلاة على هذه اليد، هل يصلى على هذه اليد أو لا يصلى على هذه اليد؟ هذا خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل. لكن المقصود هنا في قولهم قاعدة: وما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة فقهية. وقولهم أبين أي فصل من حيوان حي، وقولهم أبين أي فصل من حيوان حي. وقوله كميتته، ما معنى كميتته؟ أي يعني طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. فما أبين من الآدم ماذا؟ طاهر، لأن ميتته طاهرة، ولكن حرام لحرمة الآدم وليس لنجاسته، ولكنه حرام لحرمة وتكريم ماذا؟ الآدم وليس لنجاسته. وما أبين من السمك طاهر حلال، لأن أصل ميتة السمك ماذا؟ طاهرة. وما أبين من البقر فهو نجس حرام، لأن ميتتها نجسة حرام. فهذا قولهم: وما أبين من حي فهو كميتته، أي طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. ويدل على ذلك، على هذه القاعدة، ما ثبت عند أبي داود والترمذي وحسنه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فقوله من البهيمة دليل على ماذا؟ على النجاسة. فقوله ما قطع من البهيمة دليل على ماذا؟ على النجاسة. ليش؟ لأن ميتة البهيمة نجسة. قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم رحمهم الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منه عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا قطع منه عضو وهو حي أن المقطوع منه نجس. لكن فقهاء الحنابلة استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الطريدة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركون الصيدة حتى يذبحونه، لكنهم يضربونه بسيوفهم وخناجرهم، فهذا يقطع رجله وهذا يقطع يده وهذا يقطع رأسه حتى يموت. فهذا الذي قد أبين منه حيا هل هو كميدته؟ استثنى الحنابلة رحمهم الله هذه المسألة، تسمى مسألة ماذا؟ الطريدة، تسمى مسألة الطريدة، وقالوا أن هذا الذي أبين من هذا الصيد قبل موته هو طاهر وليس بنجس، هو طاهر وليس بنجس. وليس في هذه المسألة دليل عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أن ذلك أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد قال أحمد رحمه الله حدثنا هشيم قال حدثنا منصور قال الحسن لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. قال أحمد رحمه الله حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال لا بأس بالطريدة، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم وما زال الناس يفعلونه في مغازيهم. واستحسنه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وقال به، استحسنه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وقال به، وهو كذلك قول كثير من الحنابلة، وهو كذلك قول شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل. المسألة الثانية مسألة المسك وفأرته، والفأرة التي تكون وهي وعاء يكون في الغزال ويكون فيه المسك، وعاء يخرج من الغزال الذكر من نوع معين من غزلان بعد أن يجري لمدة طويلة، عندما يطارد الصياد غزالا فإنه يجري لمدة طويلة ويكون هناك ما يسمى بالفأرة، وهو وعاء يكون فيه ماذا؟ المسك الذي هو الطيب، فينزل هذا الوعاء، وهذا قد أبين من إيش؟ حي، أبين من حي وهو عضو ماذا منه، والقاعدة أن كل ما أبين من حي كميتته فهو كميتته، والغزال ميتته ماذا؟ نجسا، فالأصل أن يكون نجسا، ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذا الأمر، لأن عمل المسلمين المتواصل على الاستفادة من المسك ولو كانت نجسة لم ينتفعوا منه. هنا فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله في نجاسة الدم، هي فائدة مستقلة. معلوم الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في دم الآدمي، هل هو نجس أو طاهر؟ بعض أهل العلم كابن عبد البر رحمه الله حكى إجماع أهل العلم على أن دم الآدمي ماذا؟ نجس، على أن دم الآدمي نجس، ولكن الباحث في كتب الخلاف وجد أن ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع قد ذكر رواية عن أحمد رحمه الله أن دم الآدمي طاهر، أن دم الآدمي طاهر، وهذا هو الصحيح. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر. ومعلوم فقه الشيخ بن عثيمين رحمه الله ومعلوم معرفة الشيخ رحمه الله بماذا؟ بالخلاف. فقوله رحمه الله وذهب كثير من أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر، فهذا ينبغي على طالب العلم أن يتوقف عند قوله كثير ولا يضرب به عرض الحائط، خاصة أننا وجدنا رواية عن أحمد رحمه الله كما في الفروع بالمفرح، ومعروف وصف العلماء لهذا الكتاب أو هذا الإمام لأن مكلسة ماذا؟ المذهب، وذلك لتتبعه للروايات عن أحمد وما يكون في مذهب أحمد. الشاهد ليس هنا، ليس الكلام في طهارة الدم أو الكلام في نجاسته، ولكن الشيخ استدل باستدلال جيد، فإنه قال وقالوا إذا كان العضو مع أن به دم لا ينجس بالبينونة، لا ينجس بإيش؟ بالبينونة. هنا قلنا إيش؟ كل ما أبين من إيش؟ من حي فهو كميتته، كل ما أبين من حي كميتته. الآن لو قطعت اليد ليس فيها دم؟ قالوا هنا أن هذه اليد لا تنجس، أن هذه اليد لا تنجس. قال الشيخ: وقالوا إذا كان العضو مع أن به دم لا ينجس بالبينونة، فالدم من باب أولى، فالدم من باب أولى. وقال رحمه الله: وهذا قياس واضح، وهذا قياس واضح، وهذا هو الصحيح، أن دم الآدمي أنه طاهر وليس بنجس، أن دم الآدمي أنه طاهر وأنه ليس بنجس، وهو ترجيح كثير من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نكون بهذا قد انتهينا من فصل الآنية، وننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الاستنجاء ومسائل الاستنجاء. نعم. قال رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. نعم. وسن عند دخول خلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتغطية رأس وانتعال وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل ونحوهما، وبعد في فضائل وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. المصنف رحمه الله عز وجل شرع الآن في كتاب الاستنجاء، شرع الآن في كتاب الاستنجاء، وقد علمنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه كل شيء، كما جاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جاءه ذلك اليهودي وقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. ثم ذكر أحكاما من أحكام الاستنجاء، وهذا دليل على فضل هذا الدين، أنه لم يترك شيئا إلا وقد دلنا عليه، إما أدب وإما ترك وإما نهي عن أمور محرمة، وهذا دليل على فضل هذا الدين وعلى محاسن هذا الدين. كذلك استدل مالك رحمه الله بقول أنس: علمنا كل شيء، لما قال اليهود: علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم. استدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التوحيد، فكان يقول كما روى ذلك أبو الهروي رحمه الله في ذم الكلام، قال مالك: إذا كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه علم الصحابة حتى القراءة، فمن باب أولى أنهم قد علمهم التوحيد، باب أولى أنهم قد علمهم التوحيد، فإن التوحيد هو أعظم العبادات، فإن التوحيد هو أعظم العبادات. لذا الذي يقول لا تشغل الناس بالتوحيد أو الدعوة للتوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل شيء من الشرع، وأعظم هذه الأمور هو التوحيد والسنة وذم البدعة، وكذلك ذم والتحذير من الشرك. لذا أخذ مالك رحمه الله من هذا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد علم الصحابة التوحيد، لأنهم قد علمهم كل شيء حتى القراءة. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها. الاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى والخبث. لما حصل منه استنجاء فكأنه قطع الأذى والخبث. وقيل هو مأخوذ من النجوى، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها. فالاستنجاء إما أن يكون مأخوذ من القطع، وإما أن يكون مأخوذ مما ارتفع من الأرض، فيكون على قولنا مأخوذا من القطع، كقولك نجوت ماذا؟ الشجرة إذا قطعتها، إذا قطعت الشجرة، ومنه قطع الأذى والخبث. وإذا قلنا أنه مأخوذ من النجوى وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، هذا من جهة اللغة. اصطلاحا هو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحوه، إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه. وقد يسمى الاستجمار استنجاء، وقد يسمى الاستجمار استنجاء، كما ثبت عند مسلم من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. فسمى الصحابي هنا ماذا؟ الاستجمار استنجاء، بجامع أن كل منهما ماذا؟ يقطع الخبث، بجامع أن كل منهما يقطع الخبث. فيصح للإنسان أن يسمي الاستجمار استنجاء لما ثبت في حديث سلمان هنا: ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، بجامع أن كل واحد منهما قطع للخبث. ذكر المصنف رحمه الله هنا واجبات وسنن ومكروهات ومحرمات. ذكر المصنف هنا باب الاستنجاء واجبات ومسنونات ومكروهات ومحرمات، وكلها في باب الاستنجاء. وبعضهم قال: وكذلك ذكر المباحات، وكذلك ذكر المباحات. أما ذكر الواجبات ففي قوله رحمه الله عز وجل: الاستنجاء واجب من كل خارج. أما ذكر الواجبات ففي قوله رحمه الله: الاستنجاء واجب من كل خارج. فقوله رحمه الله الاستنجاء واجب، هذا دليل على حكم الاستنجاء وأنه واجب ويجب على العبد إذا خرج منه خارج من السبيلين أنه ماذا؟ يستنجي. فهذا حكم تكليفي قد أفادت هذه اللفظة به. والخارج من السبيلين على ضربين: خارج معتاد وخارج نادر. الخارج من السبيلين على ضربين: الضرب الأول الخارج المعتاد كالبول والغائط والمني والودي والمذي والريح. وفرق بين المني والمذي قد فرقنا في بعض الدروس بثمانية فروق، الفرق بين المذي والمني، وسوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف له. وكذلك الودي، هذه كلها معتادة أن يخرج من الإنسان ذلك، هذه كلها معتادة أن يخرج من الإنسان ذلك كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح. الضرب الثاني النادر هو خروج الحصى أو الدود أو الخرز من السبيلين. والمعتاد منه ما يوجب الاستثناء، ما يوجب الاستنجاء، ومنه ما لا يوجب الاستنجاء. المعتاد فليس كل خارج يوجب الاستنجاء، فليس كل خارج يوجب الاستنجاء. وفرق بين إيجاب الاستنجاء وإيجاب الوضوء والغسل، فرق بين الأمرين. كلامنا في ماذا؟ في الاستنجاء الذي هو إزالة خبث، وليس كلامنا في رفع الحدث. فقولنا هنا: والمعتاد منه ما يوجب الاستنجاء ومنه ما لا يوجبه. وكذلك النادر منه ما يوجب الاستنجاء ومنه ما لا يوجبه. أما المعتاد الذي يوجب الاستنجاء فكل جرم نجس، فكل جرم نجس، فإن هذا يوجب الاستنجاء. قد لا يتضح هذا إلا بالمثال. الآن البول جرم ونجس، أليس كذلك؟ المني جرم طاهر، هذا يوجب الاستنجاء؟ لا. فهذا قولنا المعتاد منه ما يوجب الاستنجاء ومنه ما لا يوجب الاستنجاء، وإن كان كما سوف يأتينا في كلام المصنف ولكن نؤجلها. وكذلك المعتاد منه ما يوجب منه ما لا يوجب. قال رحمه الله: الاستنجاء واجب من كل خارج، وضابطه أن يكون ماذا؟ عين ماذا؟ نجسة. واضح؟ قال إلا الريح. هذا من المعتاد أو إيش؟ أو النادر؟ المعتاد يوجب الاستنجاء، لا يوجب، لذلك قال إلا الريح، لكن يوجب ماذا؟ الوضوء، لكن يوجب الوضوء، ذلك قال هنا إلا الريح. والعلماء رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في الريح، هل هي نجسة أو ليست بنجسة، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كلامنا ليس في النجاسات، وإنما كلامنا، وهذا الباب في إيش؟ في الاستنجاء، الباب في الاستنجاء. أما الريح فإنها لا توجب الاستنجاء، لا توجب الاستنجاء، لذا قال المصنف رحمه الله إلا الريح. وقد جاء حديث: من استنجى من ريح فليس منا، قد جاء حديث: من استنجى من ريح فليس منا، وقد عزاه بعض أهل العلم للطبراني، ولكن الصحيح أنه ليس بالطبراني، وإنما هو قد رواه ابن عساكر في تاريخه، هو حديث ضعيف قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وضعفه قبل ذلك السيوطي. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه: إن من استنجى من الريح فقد وقع في البدعة، من استنجى من الريح فقد وقع في البدعة. قوله إلا الريح والطاهر، الطاهر هنا على المذهب الحنابلة ما هو؟ المني، فإنه ماذا؟ خارج إيش؟ معتاد من السبيل، ومع ذلك جعلناه ماذا؟ طاهرة. وهذا وطهارة المني هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل. فقوله هنا إلا الطاهر يعني ماذا؟ يعني المني، إلا الطاهر يعني المني. أما المذي والودي فإن المذي بإجماع أهل العلم ماذا؟ نجس، بإجماع أهل العلم المذي نجس، وكذلك الودي، فإن المذي والودي بإجماع أهل العلم. والمذي هو الذي يكون عند الشهوة، والمني يخرج بالشهوة، هذه إحدى الفروق لقد ذكرناها وهي ثمانية، أن المذي يكون عند الشهوة، والمني يخرج بالشهوة، والمذي لا يفتر الإنسان بخروجه، والمني يفتر الإنسان بخروجه، والمذي نجس بالإجماع، والمني طاهر على الصحيح، والمذي يوجب لا يوجب غسلة، والمني يوجب غسلة، وفروق أخرى قد جمعتها في مسألة الفرق بين المذي والمني. أما الودي فهو الذي يخرج عقب البول، لذلك قال أحمد رحمه الله: لا يصيب الثياب غالبا، لأن الإنسان أثناء بوله يكون ماذا؟ منكشفا الثياب. قال رحمه الله: لا يصيب الثياب غالبا. لما؟ لأن الإنسان عند بوله هل يكون قد ستر نفسه أو قد كشف لكي يبول؟ قد كشف لكي يبول، لا، قال أحمد: لا يصيب الثياب عادة. فهذه تعريفات سريعة للمني والمذي والودي. فالطاهر هنا هو المني، قوله هنا والطاهر المقصود به المني، فإنه لا يوجب الاستنجاء، فلا يجب عليك غسل المني، مع أنه يجب عليك الاغتسال ماذا؟ منه، لا يجب عليك غسل المني، ولكن يجب عليك الاغتسال منه. وفرق بين غسله والاغتسال، فإن الغسل إزالة والاغتسال رفع حدث. رفع حدث. فرق بين غسل الذي هو إيش؟ إزالة نجاسة، والمني ليس بناجس، والاغتسال الذي هو رفع حدث. قال وغير الملوث، قال وغير الملوث، وهذا غالبا يكون في النادر. قلنا أن الخارج ماذا؟ من السببين على كم ضرب؟ على ضربين، ضرب الأول معتاد. المعتاد الثاني النادر. وقال وقوله غير الملوث، هذا غالبا يكون في ماذا؟ في النادر، كخروج الحصى والدود. فإن خرج ملوثا فيجب الاستنجاء، وإن لم يخرج به بلة مثلا أو ملوثا فإنه لا يجب الاستنجاء، فإنه لا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء من ماذا؟ كل جرم نجس. ما هي علة الاستنجاء؟ النجاسة. فإذا لم يخرج ملوثا بنجاسة فقد انتفت العلة، فقد انتفت العلة. بل قوله هنا رحمه الله إلا الريح والطاهر وغير الملوث، الاستنجاء واجب من كل خارج من السبيلين إلا الريح والطاهر وغير الملوث. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى المسنونات، انتقل رحمه الله عز وجل إلى المسنونات. قال وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله. قوله وسنة، ويعبر بعض أهل العلم رحمهم الله ويستحب، ويعبر بعض أهل العلم رحمهم الله ويستحب، وهذا أليق، وهذا أليق، لأن الذي قد ذكره هنا في المستحبات ذكر ما هو قد جاء نصا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وذكر ما هو جاء عن نظر وتعليل واجتهاد، وذكر ما قد جاء عن نظر وتعليل واجتهاد. والفرق عند بعض أهل العلم بين السنة والمستحب أن السنة ما جاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه أن هذا سنة بالنص، هذا سنة بالنص، كما كقوله في أول أن يقول إذا دخل ماذا؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فهذا قد جاء بها ماذا؟ قد جاء بها النص. وأما المستحب فإنه ما قد جاء بمجموع الأدلة واستفدنا منه ماذا؟ الاستحباب، فهذا من تعليل أو نظر أو اجتهاد، من تعليل أو نظر أو اجتهاد. وقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله وهذا التفريق هو طريقة كثير من السلف، هذا التفريق هو طريقة كثير من السلف، أنهم يفرقون بين السنة والمستحب في الذكر بناء على مثل هذا، على مثل هذا التفريق. السنة ما قد جاء بدليل، والمستحب ما قد جاء بمجموع الأدلة من تعليل أو نظر أو اجتهاد. لذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما ذكر باب الاستنجاء نهج السالكين لم يقل ويسن، وإنما قال يستحب، وهذا بالنظر إلى هذا التفريق عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذا التفريق أليق في التأليف وأدق، هذا التفريق أليق وأدق في التأليف، وهذا كذلك قد ذكر هذا التفريق كثير من أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. قال وسنة عند دخول خلاء، الخلاء المعروف قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. المصنف رحمه الله هنا ذكر 11 مستحبا، المصنف هنا ذكر 11 مستحبا، كل هذه الاستحبابات في دخول العبد الخلاء. وهذه المستحبات إما مستحبات قولية وإما مستحبات فعلية. وبدأ رحمه الله بالمستحب القولي، ألا وهو قوله قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ودليل هذا القول عند دخول الخلاء ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. ثانيا ما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. وفي لفظ للبخاري تعليقا وصله البخاري رحمه الله في الأدب المفرد إذا أراد أن يدخل، وهذه الرواية ستفيدنا متى يكون ماذا هذا القول، هذه الرواية ستفيدنا متى يكون هذا القول، لأنه في رواية الجماعة قال كان إذا دخل الخلاء. هل هذا يكون عند الدخول أو أثناء الدخول أو بعد الدخول؟ رواية البخاري تعليق الذي وصلها تفيد ماذا؟ كان إذا أراد أن يدخل قال، فدل على أن هذا القول يكون عند إرادة الدخول وليس بعد الدخول. كذلك ثالثا ما ثبت عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه أبو داود وابن ماجه، وكلها أحاديث صحيحة. أما رواية الترمذي رحمه الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فإن ذكر البسملة في متن واحد شاذ، فإن ذكر البسملة مع اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإنه شاذ، وإنما جاء ذكر البسملة في حديث مستقل كما جاء في حديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الحشوش جمع حش، وهي في الأصل البساتين كانوا يقضون الحاجة فيه، كان يقضون الحاجة فيه، ثم سمي موضع قضاء الحاجة حشا. والمحتضرة ما معنى إن هذه الحشوش إيش؟ محتضرة، والمحتضرة التي تحضرها الشياطين، المحتضرة ذلك شرعنا أن نقول ماذا؟ بسم الله، شرعنا أن نقول بسم الله، لأن هذا هو الستر ما بيننا وبين أعين الشياطين وأعين الجن. ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول. انتهى من كلام رحمه الله من شرح العمدة. هنا مسألة قد سبق القول في بعضها، متى يقول هذا الذكر؟ متى يقول هذا الذكر؟ القاضي لحاجته لا يخلو من حالتين، القاضي لحاجته لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يقضي حاجته في الأماكن المعدة لذلك، أن يقضي حاجته في الأماكن المعدة لذلك، فيقول هذا الذكر قبيل الدخول، فيقول هذا الذكر قبيل الدخول، وذلك لما جاء مصرحا في الرواية عند من؟ عند البخاري تعليقا، ووصله نفسه البخاري أين؟ في الأدب المفرد إذا أراد أن يدخله. الحالة الثانية أن يقضي حاجته في الأماكن غير المعدة كالصحراء أو الفضاء، فمتى يقول هذا الذكر؟ يقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه، يقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا مذهب الجمهور، يقول في أول الشروع كتشمير ثيابه وهذا مذهب الجمهور، وقد نص على ذلك الحنابلة والشافعية والمالكية وكثير من أهل العلم، وقال ذلك كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وهنا مسألة أخرى، هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة؟ الجواب لا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ورجحه رحمه الله، لأن العلة إيش؟ وجودة، ووجود ماذا؟ الشياطين، وأنها محتضرة، فسواء كانت الأماكن معدة أو غير معدة فإن العلة موجودة، وهو أن هذه الحشوش محتضرة، وكذلك قوله إذا دخل الخلاء فليقل، وهذا يشمل المعد وغير المعد. والاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء لأمرين، الاستعاذة من الشياطين، ومعلوم أن الاستعاذة هو الالتجاء إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى في دفع شر، في دفع شر. وفرق بين الاستعاذة والاستغاثة، فرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة، ففي بعضها دفع شر وفي بعضها رفع شر، وهذا تفاصيله لا ليست معنا هنا. الاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء لأمرين. الأمر الأول، قال بعض الاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء لأمرين. الأمر الأول قال بعض أهل العلم وخص هذا الموضع بالاستعاذة لأنه خلاء وللشياطين فيه تسلط وحضور، فناسب أن يستعاذ قبل الدخول. الأمر الثاني لأنه موضع قذر ينزه عنه ذكر الله، فيغتنم الشيطان عدم ذكره فأمر بالاستعاذة عصمة بينه وبينه حتى يخرج، عصمة بينه وبينه حتى يخرج. ثم قال رحمه الله وبعد خروج، وهذا المستحب ليش الثاني، وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا المستحب لما جاء عند الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي حديث حسن غريب، أن من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج من الخلاء كان يقول ماذا؟ غفرانك. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي رحمه الله عز وجل حديث حسن غريب، وصحح هذا الحديث الحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله الجميع. لكن العلامة مقبل بن هادي الوادعي ضعف هذا الحديث، لكن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قد ضعف هذا الحديث، وذلك في أجوبته على أسئلة نساء أهل تهامة. فإن هذا الحديث كما ذكر الشيخ وقد ذكر غيره أيضا في سنده يوسف ابن أبي بردة وهو مقبول، في سنده يوسف ابن أبي بردة وهو مقبول، والشيخ رحمه الله يعني الشيخ مقبل رحمه الله يضعف هذا الحديث. فإن يوسف ابن أبي بردة ليس بثقة بل هو مقبول، ومعلوم أن المقبول حديثه في حيز الضعيف. والغريب أني في أحد الدروس قلت فلان مقبول ثم ضعفت الحديث، فجاءني بعض الطلبة وقال كيف تقول مقبول وتضعف، ففهم من كونه مقبول أنه إيش في حكم ماذا الثابت، فكان ليس بصحيح. وإنما المقبول عند وما يكون في كتب الرجال المقصود به في حيز إذا قيل فلان مقبول أي أن درجته نزلت عن درجة الصحيح أو الحسن، الصحيح أو الحسن، وهو لين الحديث. إذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المقبول إلا إذا توبع وإلا فهو لين. فيوسف بن أبي بردة لين الحديث، ويقبل حديثه متى؟ يقبل حديثه إذا توبع. ويقول الشيخ مقبل رحمه الله ولا متابع له، الشيخ ناصر رحمه الله في الإرواء وفي غيره من كتبه الحديثية صحح هذا الحديث، قال رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير يوسف هذا، وقد وثقه ابن حبان والعجلي والحاكم، ومعلوم كلام أهل العلم رحمهم الله في توثيقات من هؤلاء الذين قد ذكرهم الشيخ رحمه الله، مع أن الشيخ نفسه رحمه الله لا يرتضي ماذا توثيق ابن حبان والعجلي وكذلك الحاكم، لأن عندهم شيء من ماذا من التساهل. لذلك الشيخ مقبل رحمه الله ذهب إلى ضعف هذا الأثر. فعند الشيخ مقبل لا يصح في الخروج من الخلاء حديث، كما كذلك سوف يأتينا في حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، فإنه يضعف حديث غفرانك ويضعف حديث اللهم الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. الحافظ ابن حجر قد يقول قائل، الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في البلوغ وصححه أبو حاتم، ومعلوم أنه عندنا كم أبو حاتم؟ عندنا أبو حاتم الرازي المتقدم، وعندنا أبو حاتم من؟ الذي هو ابن حبان البستي. ومعلوم أن أبا حاتم كان متشددا في إيش؟ في التصحيح والتوثيق. فلو صح هذا لقلنا أن أبا حاتم الرازي قد صحح هذا الحديث ووثق هذا الراوي توثيقا صريحا أو ضمنيا؟ ضمنيا، لأن في إسناده ذا. ولكن الذي يظهر أن المقصود به من؟ ابن حبان، أن المقصود به ابن حبان وليس المقصود به الذي هو الرازي صاحب أبي زرعة. لذا تتبعت هذا وجدت أن ابن أبي حاتم في العلل قال أصح حديث في هذا الباب، أصح حديث في هذا الباب، وذكر حديث ماذا؟ عائشة. وهذه الأصحية تفيد ماذا؟ التصحيح. لو قال أصح حديث تفيد التصحيح؟ الجواب لا، الجواب لا. فمقصود الحافظ ابن حجر رحمه الله والعلم عند الله أن المقصود به ابن حبان رحمهم الله جميعا. فهذا الكلام في قول في حديث ماذا؟ عائشة، غفرانك. وأما قوله الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني، قد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. ولكن فيه إسماعيل ابن مسلم المكي، وقد قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله ضعيف في الحديث، وكذلك ضعفه البصيري في مصباح الزجاجة، قال هذا حديث ضعيف ولا يصح في هذا، ولا يصح هذا اللفظ عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال البصيري كذلك، وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه، متفق على تضعيفه. وقوله في الحديث حديث عائشة كان إذا خرج من الخلاء، أي بعد خروجه من الخلاء. العلماء رحمهم الله ذكروا مسألة هنا، ألا وهي ما مناسبة قول غفرانك، ما مناسبة قول غفرانك. ذكروا خمسة مناسبات، ذكروا خمسة مناسبات، ولكني الظاهر أن لن أذكرها لأنه قد تأخذ شيئا من الوقت، ارجعوا لها في كتب الأذكار وكتب شروح الأحاديث، وإن أردتم ذكرها ذكرناها. أو تذكروا بعضها أنتم؟ هذه واحدة. نفسها. هذه واحدة ثانية. معروف هذه الثانية. نعم. بقي ثلاث. شلون؟ فشكر الله، هذه الثالثة. فذكر العلماء أربعة أو ثلاث ذكرتم. أما قوله أنه انحبس عن ذكر الله ذلك ناسب أن يقول غفرانك، هذا ليس بصحيح، وهو محل تأمل، ليس بصحيح وهو محل تأمل كما سوف يأتينا. ذكر العلماء رحمهم الله أوجها سنذكر منها أربعة، أنه إنما يستغفر من تركه ذكر الله عز وجل، أنه إنما يستغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة مكثه في الخلاء. قال العيني في عمدة القارئ وهذا أحسنها، قال العيني في عمدة القارئ وهذا أحسنها، ولكن الصحيح أن هذا الوجه وهذه المناسبة محل تأمل ومحل نظر. قال وذلك لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر من؟ بأمر الله. فانحباسه قربه، فانحباسه عن ذكر الله ماذا؟ قربة. فكيف يستغفر من إيش؟ من القربة. فهذا كما ذكرنا أنه محل نظر، وإن من حبس عن ذكر الله بأمر من؟ بأمر الله له، أنه لا تكون هذه الأماكن أمكنة لذكر الله، فكيف يستغفر الإنسان من القربات؟ هذا أولا. ثانيا أنه قد ينحبس عن ذكر الله في مواطن أخرى كالنوم مثلا، ومع ذلك لم نؤمر إذا قمنا من النوم أن نقول ماذا؟ غفرانك. إذا قمنا من النوم أن نقول غفرانك. لذلك أهل العلم رحمهم الله قالوا هذه المناسبة محل نظر من وجهين: وجه الأول أنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وجه الثاني أن هناك مواطن ينحبس فيها الإنسان عن ذكر الله ومع ذلك لا يقول ماذا؟ غفرانك. منها أنه لا يكون أثناء نومه أو في بعض الأحيان يعني في أمور ومع ذلك لا يشرع له أن يقول بعد ذلك نعم غفرانك. المناسبة الثانية أنه لشكر النعمة، أنه لشكر النعمة التي أنعم الله عليه بها إذ أطعمه ويسر له هضم الطعام، فحق على من خرج سالما ممن استعاذ منه أن يؤدي شكر هذه النعمة، فحق لمن كان خرج سالما مما استعاذه منه أن يؤدي شكر هذه النعمة في إعادته وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى خوفا أن لا يؤدي شكر هذه النعمة. فهذه المواطن مواطن إيش؟ محتضرة. وخرجت ولم إيش يؤذيك ماذا؟ الشيطان، فاستجاب دعاؤك في إيش؟ في الاستعاذة. وكذلك أخرج لك ما في بطنك، وبقاء ما في البطن ماذا؟ أذية. وقد يقصر لسانك عن شكر هذه النعمة، فناسب أن تقول ماذا؟ غفرانك. فناسب أن تقول غفرانك. ثالثا أن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسد تذكر أذية الإثم، أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسد تذكر أذية الإثم فدعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسد. وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء، قال ذلك ابن القيم رحمه الله في الإغاثة، وصحح هذه المناسبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل أنه لما تخفف من أذية الجسم أو الجسد تذكر أذية الإثم، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه أذية الإثم كما من عليه بتخفيف أذية الجسد. وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله في الإغاثة. رابعا قالوا لما كان الخلاء مظنة الغفلة والوساوس فاستحب الاستغفار عقب ذلك. لما كان الخلاء مظنة الغفلة والوساوس فاستحب الاستغفار عقب ذلك. قد ذكر هذه المناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة. ثم قال رحمه الله وهو الأدب أو المستحب الكم، قال بعض السلف رحمهم الله حدث الناس ما رقبوك، حدث الناس ما رقبوك، فإذا راقب الطالب الساعة فإن العادة من الشيخ أن يتوقف. فهل نواصل أو نتوقف؟ ما يأتي لذا كنا المسائل طويلة والكلام، وهذه كلها تعليقات يعني قد تكون بالنظر إلى الشروح يعني الطويلة ليست بشيء، إنما فقط نحل يعني نشرح كلام المصنف مع ذكر الدليل عليه. نواصل فقط المستحبات وننتهي. الثالث وتغطية رأس، وذلك لما رواه يستحب تغطية الرأس على عند كما ذكر ابن بلبان هنا عند الخلاء، لما رواه ابن نعيم والبيهقي غيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح، لكنه حديث ضعيف لا يصح، فإن فيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي وهو متروك، وبعضهم أعله بالكديمي محمد بن يونس الكديمي كما أعل ذلك البيهقي رحمه الله بالسوى الكبير. فهذا الحديث بعضهم أعله بخالد بن عبد الرحمن المخزومي مثل صنيع الشيخ الباني رحمه الله في الإرواء، وبعضهم أعله بمن؟ بالكديمي الذي هو محمد بن يونس الكديمي كما هو صنيع البيهقي رحمه الله في السور الكبرى، وتعليله بأحدهما مع أن كلهما منهما ماذا؟ مجروح. لما علله الشيخ ناصر بالمخزوم ولم يعلله بالكديمي مع أنه ماذا؟ مجروح. وهذا من إنصاف المحدثين، لأن العهد على أحدهما، العهد في التضعيف على أحدهما، فإنه جاء من غير طريق الكديمي، من طريق خالد المخزومي، فعرف أن العهد على المخزومي وليس على الكديمي. وهذا من إنصاف ودقة ماذا؟ أهل الحديث رحمهم الله عز وجل. كذلك، وهذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف، كذلك كان إذا دخل المرفق وهو الكنف لبس حذاءه وغطى رأسه، كان إذا دخل المرفق وهي الكنف لبس حذاءه وغطى رأسه، رواه ابن سعد في الطبقات، ولكنه حديث مرسل من مرسل حبيب ابن صالح، لكنه حديث مرسل من مرسل حبيب ابن صالح، فهو حديث ضعيف، هو حديث نعم ضعيف، ولا يصلح أن يكون إيش شاهدا أو متابعا للحديث السابق، السابق فيه خالد المخزومي وهو متروك، ومثل هذا لا يصلح أن يجبر به، وإنما هو في حيز الذي لا يجبر من الأحاديث. فلم يثبت في هذا حديث مرفوع عن رسول الله صلوات ربي وسلم في تغطية إيش الرأس، لكن جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذلك، جاء عن أبي بكر الصديق نعم رضي الله وأرضاه ذلك، كما قال البيهقي رحمه الله في السور الكبرى: وروي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق وهو عنه صحيح، وهو عنه صحيح، فإذا ثبت فإنه يعمل به. انتهى كلام البيهقي في قوله هو عنه صحيح، فأقول إن ثبت فإنه يعمل به، لأنه عمل صاحب، بل هو عمل أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. الرابع في قوله وانتعال، الرابع في قوله وانتعال، قد جاء فيها حديث، أي حديث ذكرناه الآن؟ حديث ضعيف الذي رواه ابن سعد، هو حديث ضعيف رواه ابن سعد وهو حديث ضعيف، لكن قالوا هنا الاستحباب بالأدلة العامة، قالوا الاستحباب هنا، قلنا نحن ماذا الفرق بين السنة والمستحب؟ ماذا السنة؟ ما جاء فيها نص، والمستحب بالنظر الأدلة العامة بالتعليل ونظر واجتهاد. قالوا إنما إذا لم نصحح الحديث هو حديث ضعيف، قالوا إنما يستحب بالنظر إلى مجموع الأدلة الآمرة والحاثة على التنزه من النجاسات وأماكن النجاسة، الأدلة الدالة العامة من التنزه من النجاسات ومن التنزه مما فيه أو مظنة النجاسة، ووجود النجاسة خاصة عند يعني إذا كان عنده أطفال صغار أو عنده شيء من هذا، وجود النجاسة مظنة، لذلك استحب الفقهاء رحمهم الله أن يدخل ابن عليه. الخامس وتقديم رجله اليسرى دخولا، لم يأتي في هذا حديث أن يدخل دورة المياه أو الخلاء برجله اليسرى، لذلك قال العلامة الألباني رحمه الله: وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن، ولعله القياس على الخروج من المسجد. قال رحمه الله: وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن، ولعله القياس على الخروج من المسجد. وقد ثبت عند الحاكم من قول أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، فلعله القياس على ذلك. كذلك عموم الأحاديث الواردة في تكريم اليمنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من تكريم يكون كما جاء في حديث عائشة عند أبي داود، ما كان من تكريم فكان لليمنى، وما كان من أذى فإنه لليسرى. فهذا دليل على استحباب ذلك، كما دللنا على هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. وتقديم وجهه اليسرى دخولا، واعتماده عليها جالسا، اعتمادي على ماذا؟ على اليسرى. وهذا جاء في حديث سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: علمنا إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. علمنا، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. علمنا إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. رواه الطبراني في الكبير والبياقي في السنن الكبرى وغيرهما، ولكنه حديث منكر وليس بصحيح، فقد ضعفه النووي رحمه الله، وكذلك ضعفه الألباني رحمه الله عز وجل. ولكن النووي رحمه الله في المجموع قال: الحديث ضعيف لا يحتج به، لكن يبقى المعنى ويستأنس بالحديث. يبقى المعنى ويستأنس بالحديث. قوله يبقى المعنى ويستأنس بالحديث لأن الفقهاء قالوا: وإن ضعف الحديث ولكنه من جهة المعنى يصحح كثير من أهل العلم هذا الوضع. قالوا لأنه أسهل لخروج الخارج. لذلك قال بعض أهل العلم رحمهم الله: الحديث فيه ضعف، ولكن إذا فعله الإنسان من باب الرفق بالبدن فهو حسن. هذا إذا كان قد ثبت أنه من جهة الطب أنه ماذا؟ أنه جيد وأنه حسن. وإلا كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: لكن لو قال قائل ما دامت المسألة ليس فيها سنة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين هو الأولى والأيسر، هو الأولى والأيسر. فإذا ثبت طبا فنقول إن هذا من جهة الطب يستخدم، وليس من جهة ماذا؟ الديانة، ليس من جهة الديانة، لكوني لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذلك. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا، عكس مسجد ونعل ونحوها. اليمنى، وهذا أدب السابع وهو من الآداب الفعلية، وهذا عكس دخول المسجد، لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، لأن اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة، وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قدمت في الانتعال، لما؟ دون النزع، تكريما لها، لأن فيها صيانة لها، لأن فيها صيانة لها. وهذا فيما إذا اشترك فيه ماذا؟ العضوان، يقدم إيش؟ اليمنى، وبعد ذلك يدخل باليسرى. أما إذا لم يكن فيه اشتراك للعضوين مثل الساعة، هل الساعة تكون يعني في وقت واحد في اليسرى واليمنى؟ لا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث عائشة كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، مما يشترك فيه العضوان. في ترجله يعني يبدأ باليمين ثم اليسرى، في كذلك في تنعله يبدأ باليمنى ثم اليسرى، كذلك في سواكه يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى، كذلك الباقي ما ذكره. لذلك عبرت بالذي فيه ماذا؟ بالذي فيه عضوين، بالذي فيه في تنعله وترجله وسواكه كما عند أبي داود. أما ما كان لا يستخدم فيه إلا شيئا واحدا فإن الأمر سواء، فإن الأمر سواء، كما نبه عذات الحافظ ابن حجر رحمه الله، ونبه على ذلك كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى ورعاه. لذا كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجعل الخاتم في يمينه ويجعل الخاتم في يساره، يجعل الخاتم في يساره. وقد جمع حديث الخاتم في جزء يسير البيهقي رحمه الله عز وجل. لذا الشيخ عبد المحسن وغيرهم من أهل العلم يرى جواز وضع الساعة في اليمنى أو يضع الساعة في اليسرى على ما قد ذكرنا من هذا من هذا من هذا التفصيل. واليمنى خروج عكس مسجد ونعل ونحوهما. الثامن وبعد في فضاء، وبعد في فضاء أي أنه يبتعد عن الناس حتى لا يراه الناس، إذا كان في فضاء فإنه يبتعد، أما إذا كان في الكنف فإغلاق الباب ماذا؟ كافي، لأن العلة ليس البعد وإنما العلة ماذا؟ الستر. العلة ليس البعد وإنما العلة الستر، فأي شيء حصل به الستر فإنه مطلوب شرعا. حصل هذا بالبعد، حصل بهذا بأن غطى عليك أحد كما جاء في بعض الأحاديث، حصل هذا بأنك في أبواب تغلق، فإن هذا كله هو مقصود الشارع، ألا وهو ماذا؟ الستر عن أعين الناس. وهذا فيه دليل على اهتمام الشريعة بباب العورات، ليس كما يفعله كثير من الناس الآن. وقد تشبهوا في هذا الباب بأهل الكفر والفسق، أنهم لا يهتمون بماذا؟ بالعورة. تجده قد كبر سنه، بل إن النساء في بلاد من يعني غير بلادنا تجدهم على الشواطئ لا يغطى منهم إلا الشيء اليسير، قد لا يغطى منهم من العورة المغلظة عياذا بالله. هذا دليل على بعدهم عن شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الرجل وهو رجل على رجولته إذا أراد أن يختلي وذلك لحاجته، ومع ذلك ماذا؟ يبتعد في الفضاء حتى لا يراه أحد، فكيف والعياذ بالله أن تكون امرأة أو يكون رجل على هذه الهيئة وعلى هذا السمت وعلى هذه الصفة؟ وقد يحصل هذا في بعض بلاد المسلمين. لذا بعض أهل العلم رحمهم الله استنبط من قضية أن المرأة في إحرامها ليس إحرامها كإحرام ماذا؟ الرجل، فإن الرجل يحرم بماذا؟ بإزار ورداء، وأما المرأة فإنها تحرم بكامل ثيابها، وذلك كله بعدا عن ماذا؟ عن التكشف وحرصا عن الحشمة. فإذا كان في مواطن الطاعة قد جاءت الشريعة بهذا، فكيف في مواطن الوظيفة، في مواطن الدنيا؟ فإن ما يحصل من الناس في هذه الأزمنة والله وتالله وبالله أنه قد خلوا فيها الشرع، فإن الشريعة جاءت بالحشمة والصيانة والبعد عن كل ما فيه إخلال بإخلاق العبد أو بطاعته وعباداته. فالآن يبتعد حتى لا يراه الأحد هو رجل، فكيف والعياذ بالله إذا كانت مرأة تخالط الرجال وتكون على مقرب من الرجال وهي لم تستر شيئا من من من من عورتها المغلظة، فإنها والعياذ بالله قد وقعت في أمر وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على البعد في الفضاء ما جاء في حديث أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد، وكان إذا أراد الحاجة أبعد. قال بعض أهل العلم: ليس لعبد الرحمن بن قراد إلا هذا الحديث، ليس لعبد الرحمن بن قراد إلا هذا الحديث. كذلك ما صح في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتعد حتى توارى، يقول المغيرة: حتى توارى عني، حتى توارى عني فقضى حاجته، وغير ذلك من الحديث الثابتة في البعد عند قضاء الحاجة. قال: وطلب مكان رخو لبول، هو الأدب كم؟ تاسع. باقي يعني تاسع. تاسع زين، هو أدب التاسع. وطلب مكان رخو لبول أي مكان سهل للبول. وقسم الفقهاء رحمهم الله الأماكن من جهة السهولة والصلابة ومن جهة النجاسة والطهارة أربعة أقسام، ولكن لن نذكرها، ارجعوا إليها إلى كتب الفقهاء رحمهم الله عز وجل، لأنه بعد ذلك استدلوا بهذا التقسيم الذي يصح فيه أن يكون قائما، والذي يصح ويشرع فيه أن يكون ماذا؟ جالسا أثناء بول. فإنه في حديث حذيفة نبي سلم بال في الصحيح البخاري بال قائما عند سباطة قوم، والسباطة ما هي؟ قمامة والزبالة. فلماذا بال قائما؟ هذا من جهة التقاسيم عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل، من جهة الرخاوة أن يكون رخوا أن يكون صلبا مسألة، كذلك من جهة النجاسة ومن جهة الطهارة. وطلبوا مكان الرخو لبوله قالوا هو المكان السهل اللين، وقد عبر الفقهاء رحمهم الله بالاستحباب كما عبر هنا، وقال ابن قدامة يستحب أن يرتاد لبوله موضع الرخوة، قال ابن قدامة رحمه الله ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوة. لكن الحديث في هذا الباب ضعيف، فقد رواه أبو داود وأحمد وهو حديث ضعيف، وهو حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله، ولكنه حديث ضعيف. ولكن كذلك الفقهاء استحبوا ذلك مع ضعف الحديث، إذا قلنا الحديث ضعيف لكن عندنا علة أخرى قالوا لئلا يترشرش عليه، فلو أنه اختار مكانا صلبا فإن البول سيرتد عليه، فإن البول سيرتد عليه. كذلك قالوا في اختياره المكان الرخو اللين السهل أبعد عن إيش؟ عن الوسوسة، أبعد عن الوسوسة، حتى وإن لم يرى الارتداد فإنه قد يوسوس أنه قد إيش؟ ارتد عليه شيء، من لأن المكان مكانا صلبا، لذا قالوا بهذه العلل لقد ذكرناها لكم. قال وطلبوا مكان رخو لبول. العاشر ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثالثا، أي بعد استنجائه أو بعد انقطاع بوله. ذكر الفقهاء هذه الصفة أنه يمسح الذكر بيده اليسرى إذا انقطع البول من أصله، من أصل إيش؟ الذكر، إلى رأسه ثلاثا، حتى يتيقن أنه لم يبقى شيئا في إيش؟ في الذكر، حتى يتيقن أنه لم يبقى شيء في الذكر. وهذا استحبه بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل، وذكروا فيه صفة أيضا في استحبابه. الحادي عشر ونتره ثلاثا، ونتره ثلاثا أي نتر ماذا؟ الذكر ثلاثا، كذلك حتى يتيقن أنه لم يبقى شيء في ذكره. ولكن هذان الأمران الصحيح أنه ليس بمستحب، أنه ليس لمستحب، وما جاء في حديث أحمد وحديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنتر، نتر الذكر، فإنه حديث ضعيف، بل قال النووي رحمه الله اتفقوا على تضعيفه، فلا يصح في النتر ولا في السلت، السلت وهي الصفة إيش؟ ثالثة العاشرة، لا يصح فيها حديث، لا يصح فيها حديث، بل عد ابن القيم رحمه الله عز وجل ذلك من بدع الموسوسين، عد ابن القيم ذلك من بدع الموسوسين، وذكر بعض أهل العلم أن هذه الطرق أحد أسباب سلس البول، ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لو اعتاد على ذلك فإن هذا قد يؤدي إلى سلس البول. وقال شيخ الإسلام رحمه الله والحديث المروي في ذلك أي في النتر ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، البول يخرج بطبعه، وإذا انفرغ انقطع بطبعه، وهو كما قيل الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته ذر، وهذه مقولة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله، قالوا الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در، فإنك وهذا أمر معلوم مجرب أنك إذا حاولت أن تستخرج البول فإنه سيحلب ويخرج ويدر، ولكن انقطاعك سيقر كما قال أهل العلم رحمهم الله الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر. والله تعالى أعلى وأعلم، وعذرا تزيد 10 دقائق المعذرة منكم، والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.